بسم الله اسماعيل. لا سمعت. احسنت. من لم يسمى انت يلا. على محمد ولم يشد أول وصحيح وهو متصل إسناده ولم يشد أو يعل وروي عبد ضابط عن مثله معتمدا في ضبطه ونقله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ما هو الحديث لغة واصطلاحا؟ ما هو الحديث لغة واصطلاحا؟ الحديث لغة هو الحديث. نعم. صحيح؟ نعم هذا حديث. تمام. أنت. قد عرف أيضا في المعنى اللغوي أنه بمعنى الكلام. وكذلك بمعنى جديد. لماذا سمي الكلام حديثا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا. لأنه كيف؟ يحدث شيئا فشيئا. ويطلق على الحديث أيضا شيء آخر. قد يقال بأنه يطلق على ما هو شيء عديد جديد بالعهد. قد يقال فلان حديث عهد أي جديد عهد. صح. ما الفرق بين الحديث والخبر؟ قد يراد بالخبر الحديث في الاصطلاح، وقد يراد به خبر النبأ. لا. لا ما قلنا. الخبر قسم إلى قسمين، منهم من يرى أن الخبر ما هو ما كان مرفوعا أي يقول صح خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من جعله الخبر عام يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، ومنهم من قال أن الخبر لا يشمل الأثر فلا يقول صح الخبر عن الصحابة وإنما يقول صح الأثر عن الصحابة. الخبر هل يصلح أن نقول هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصلح؟ صح الخبر عنه عليه الصلاة والسلام يصح؟ إذا اشترطنا وقيدنا يصح أن نقول الخبر؟ ها؟ إذا قلنا نحتاج إلى خبر صحيح هل نعني بذلك الحديث؟ نعم نعني بذلك الحديث. وفرقوا بين الخبر والأثر، فقيل إن الخبر ما نسب إليه عليه الصلاة والسلام خاصة فقط، وإلا الحافظ بن حجر يرى أنه أعم. نعم. والأثر ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ما ينسب إلى غيره لكن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا، يقال وفي الأثر عنه عليه الصلاة والسلام. طيب، على كل حال المسائل هذه ليست بالاتفاق، بل لكل طائفة من أهل العلم في هذا الفن اصطلاح اصطلحوا عليه. فإذا قلت الحديث فإنه يشمل أقواله وأفعاله وتقديراته وأخلاقه وما يتعلق بجميع أحواله عليه الصلاة والسلام. نعم. ولو كان المروي عن ابن عباس أو عن عمر أو عن أبي هريرة، فهل نقول الحديث أم أننا نتجنب ذلك ونقول الأثر عنه؟ الأثر. لماذا؟ لأن الأول قد يوهم بأنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا له. انتبه. طيب، سبق لنا تقسيم علم الحديث إلى قسمين، علم دراية وعلم رواية. أي النوعين تحدثت عن نعم نعم عنه تحدثت هذه المنظومة. ها؟ الدراية؟ أي نعم الدراية. أي العلمين وسيلة للآخر؟ أحسنت، علم الدراية وسيلة إلى علم الرواية. حطوا بالكم، بدأنا بالشرح ولما بدأنا؟ طيب المؤلف بماذا بدأ المنظومة؟ نعم، لماذا؟ أنه كان يبدأ فيها، ولأن كل أمر فهو أقطع، صحيح؟ نعم. طيب ثم ثنى بالحمد فقال أبدأ بالحمد مصليا. نعم الحمد كله هو الثناء، بدأ بالحمد هنا ابتداء كذلك بقوله تعالى حيث كتاب الله يبدأ بالفاتحة وفيها الحمد لله رب العالمين. نعم وقلنا الحمد هو الثناء، الثناء على الموصوف بالكمال محبة وتعظيمه، هذا هو الحمد. مصليا قلنا مصليا هذه الحال نعم صبت لأنها حال، وصليا على محمد هنا على النبي صلى الله عليه وسلم سمي محمد لأنه سمي محمد لأنه أحمد الخلق، وسمي محمد لأنه عليه الصلاة والسلام أحمد الخلق، وهو الذي محمود في الأرض وفي السماء. ما معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سعد ها؟ ذكره للثناء عليه ها؟ نعم الثناء عليه في الملأ الأعلى وإن كانت من الناس. الدعاء منا له بأي شيء لأن يثنى عليه وأن يذكر في الملأ الأعلى، هذه هي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير نبي نرسل، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. طيب على محمد خير نبي، النبي مشتق من أي شيء؟ النبي مشتق إما من النبوة وهي الرفعة، أو من النبوءة وهي من النبأ. طيب وكلاهما متلازم ها؟ طيب كيف؟ نعم على محمد الخير نبي أرسل وذي، إيش معنى وذي؟ هذه تفيد ماذا؟ أنت هذه إشارة إلى أي شيء؟ إلى ما في ذهن الناظر. وذي من أقسام الحديث، ما معنى أقسام الحديث؟ شيء أنواعه عدة، ما معنى عدة صالح؟ يعني عدد، العدة بمعنى عدد، يعني هناك عدد الأقسام، الحديث له أقسام متعددة فهو عديد الأقسام كذا. طيب وكل واحد أتى وحده، ايش معنى كل واحد؟ هل كل واحد من الناس؟ ما فهمنا يوسف. ولا أتى وحده، أتى وحده ولا أتى وحده؟ أي نعم وكل واحد أتى وحده. طيب يكون حينئذ حده فعل ولا اسم؟ لا إله إلا الله، مش تكون فعل ولا اسم؟ اسم ايش تكون اذا حينئذ؟ لا مفعول معه فتنصب. وكل واحد اتى وحده، يعني حده اتى، لكن لما كان مفعول معه نصب. كل واحد اتى وحده، يعني حده ايضا اتى، يعني اتى الحديث واتى تعريفه، اتى الحديث واتى حده، اتى الحديث واتى تعريفه، وكل واحد اتى وحده. فاطبل بماذا بدأ؟ ما هو الحد اولا؟ ما معنى الحد؟ سعد تقسيم؟ لا ليس تقسيم، انت هو تعريف منضبط. تعريف التعريف المنضبط كيف يكون منضبطا؟ شرطي في الانضباط لابد في التعريف والا اختل. خلينا نشوف يلا. ان يكون مطردا ومعاكسا. ان يكون مطردا، مش معنى مطردا؟ لانه لا مطرد اي. ما معنى مطردا؟ نعم مطرد اي انه ان هذا التعريف ان يطابق، يعني يطابق هذا الحد. لا دعنا من الآن التعريف عموما، حد الشيء وتعريفه. والحد اشترطوا فيه، اشترطوا لصحة الحد والتعريف أن يكون مضطردا، واضطراده يكون بأمرين، أن يكون مانعا جامعا، صح؟ مانعا من أن يرد عليه غيره، لأنه إذا ورد عليه غيره صار مشتركا، يصير يصلح التعريف لهذا ولهذا، وجامعا جامعا لجميع أوصاف المعرف به، لجميع أوصاف المحدود. وعليه قلنا ها الحد هو الوصف المبين والمميز لموصوفه، المانع له من ورود غيره، ويشترط أن يكون مضطردا ومنعكسا. وقد تختلف العبارات، لكن هذه قاعدة الحد والتعريف. قاعدة الحد والتعريف ماذا؟ الاضطراد. وش هو؟ بما في ذلك المنع والجمع. الجمع في أي شيء؟ في الأوصاف والإحاطة بهذا المعرف به. الثاني المنع، أن يمنع غيره من الدخول فيه، فإذا دخل إيش صار مشتركا. لا يصح أن يكون تعريفا، حينئذ نبحث عن تعريف آخر. لأن التعريف ماذا نستفيد منه؟ حصر، حصر الشيء المعرف، نريد أن نحصر الشيء المعرف. وكل واحد أتى وحده. بماذا بدأ المؤلف في هذه المنظومة؟ أولها لماذا بدأ به؟ أحسنها رتبة ما يصح. إذا قلت هونت من شأنها، نقول لأنها أعلى، لأن الحديث الصحيح هو أعلى الأحاديث وأشرفها، ها؟ والأولى لنا اتباعها. أولها الصحيح. الصحيح نريد تعريفا له. ضد العليل والسقيم، إذن هو السالم من العلة. لماذا سموه صحيحا؟ من باب أي شيء هذا؟ من باب المجاز أو الاستعارة التبعية؟ من باب هذا أو هذا؟ من باب المجاز، لأن الحديث الصحيح قد يكتب حديث بالحديد أو بخط من النحاس ويكون حديث ضعيف، صح؟ إذن أطلق وصف الصحيح عليه بماذا؟ مجازا. انتبه، استعرنا وصف الصحة إيش له فوصفناه بالصحة، لكن له شروط. أول شرط للحديث الصحيح ما هو؟ أنس مالك، أن يكون متصل الإسناد. الدليل أولها اتصل إسناده. ما هو الإسناد؟ نعم يا نعم الإسناد والسند سواء، صحيح، هم رواة الحديث ورجاله. ما مكانة الإسناد من هذا الدين؟ هو أحد الأمور التي حفظ الله عز وجل بها الدين. بها الدين فيه كلمة، نعم، إن الإسناد من الدين. أكمل جملة. نعم أحسنت، هذه نقلها عنه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، إن الإسلام من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وهو ما اتصل إسناده. طيب إذا قيل روى أبو داود قال حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، والسند فيه 10 رجال وسقط الثامن، هل هذا صحيح؟ انقطع إسناده ولا اتصل؟ إذن لا بد من أي شيء؟ من اتصال السند، أول شرط، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده. الشرط الثاني، الشرط الثاني ما هو صالح؟ ولم يشذ، وقد تجد يشذ. نعم ما هو الشذوذ؟ نعم مخالف لمن هو أوثق منه، صحيح؟ نعم العلماء تارة يقولون الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، ويقول بعضه ما يرويه الثقة ها بطريقة أرجح، ما يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. المهم أن العبارات قد إيش، لكن إذا قال أرجح منه يعني المروي الآخر يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، فالأوثق هو المحكوم عليه بماذا؟ بالصحة، والأقل ثقة محكوم عليه بماذا؟ بالشذوذ، والأرجح مع من؟ مع الأوثق، مع الأوثق أن يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، هذا هو الشذوذ يسمى. كيف يكون الشذوذ؟ يعني الآن كيف نميز الحديث الشاذ؟ كيف نحكم؟ كيف نعرف أنه شاذ الآن؟ الشاذ هل هو متصل الإسناد؟ الشاذ متصل الإسناد؟ نعم متصل الإسناد الشاذ، لأنه رواه من؟ هل رواه ثقات ولا رواه كذابون؟ ثقات بلا شك. إذن ما المشكلة؟ من أي وجه؟ نعم أن يكون هذا الحديث يعارض صراحة لابد، من رواية أخرى هي أوثق، تعارض بين لا يمكن الجمع بينهما أم أنه يمكن الجمع؟ لا نقول شاذ، لا نحكم بالشذوذ، صحيح؟ طيب إذا متى نحكم بالشذوذ؟ إذا تعذر حقيقة الجمع، إذا تعذر الجمع وتعذر القول بالنسخ ولم تتوفر شروطه فإنه قد يكون إيش؟ شاذا. نعم لا ليس هذا هو الضبط، ليس هذا هو الضبط، أحسنت، أن يخالف أصلا من أصول الدين أو قواعده الشرعية العامة فإنه يحكم عليه بالشذوذ بلا شك. من ذلك صحيح صحيح؟ إيه نعم. وليس بالضرورة يخالف، بل قد يحكم العلماء عليه بالشذوذ. مثلا ما مر علينا في البيوع في الزيادة التي وردت عند مسلم إلا كلب صيد، فإنها محكوم عليها بماذا؟ محكوم عليها بالشذوذ. تذكرون ما تذكرون؟ ها نسيتم؟ إيه إلا كلب صيد، فإنه محكوم عليه بالشذوذ، لأن الثابت نهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. حطوا بالك. طيب نريد أمثلة للشاهد. مالك ذكرنا ذكرنا هذا ليس مما هو معلوم من الدين بالضرورة. حديث ابن عباس إلى إيه ليس هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة ولا ذاك. حديث ابن عباس لم يعارض أصلا من أصول الدين. هذا الذي ذكر سعد هو الذي عارض ما هو معلوم بالضرورة من ثبوت عدل الله سبحانه المطلق وعدم ظلمه لعباده مثقال ذرة. نعم. وهو محرم. نعم. لمن هو أوثق منه صحيح؟ نعم. ليس المراد لمن هو أوثق منه في رتبة الصحابة، تنبه، ليس لأن الصحابة جميعهم عدول. فمسألة التوثيق في درجة التابعين ومن فوقهم، ليس في درجة الصحابة، فتنبه لهذا، هذا مهم جدا. ليس التوثيق في أي شيء في درجة الصحابة، لأن جميعهم عدول رضي الله عنهم. نعم. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف رمضان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. نعم. نعم. هو يعارض حديث ما صح في صحيح ما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صوم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كذا يصوم صوم فليصوم. قلنا هذا الحديث يعارض الأول فيحكم على الأول بأنه حديث شاذ. كما حكم الإمام أحمد رحمه الله عنه عليه بأنه حديث شاذ. نعم. حديث روي بأن سورة كهف تقرأ ليلة الجمعة، من هذا الشاب أيضا أنه خالف الحديث بأنها تقرأ. لا، من العلماء من لم يحكم عليه بأنه شاذ، من العلماء من لم يحكم عليه بأنه شاذ لأنه ما خالف. أين المعارضة؟ الحديث يقول يوم الجمعة. إيه نعم، يوم الجمعة، وهذا يقول ليلة الجمعة لا بأس، قد يتصل فضل الليل بالنهار وهذا وارد، مثل العصمة من فتنة القبر فإنها ثبتت ليلة الجمعة ويومها. لا، ليس هذا هو التعارض. اللي تعارض البين مثل هذا يأمر، هذا يبيح وهذا ينهى، هذا تعارض بين. نعم. ذكرنا لماذا تعيد. ليس هذا في صيام يوم السبت، هذا الصيام يوم السبت. طيب، لم يشذ، عرفنا الحديث الشاذ. الآن الشاذ قالوا إذن الذي يرويه الثقة خالفا لمن هو أوثق منه. طيب، لمن هو أوثق منه في كم من وصف؟ وارد. وال نعم. ما بعض كلها. إما في الصدق أو العدد أو العدالة. كيف في الصدق؟ أن الرواة أصدق من رواة الحديث الشاذ. الثاني حيث العدل. تمام. الرابع الثالث ما اشترطنا أن يكون مثلا الحديث الصحيح رواته تصفون بالعدالة أكثر من اتصاف الحديث الشاذ. تنبهوا لهذه الألفاظ وراجعوا مراجعة جيدة. لو أنكم أخذتم 5 دقائق أو 10 لا أكثر قبل الدرس بعد العشاء لكان أحسن، ها؟ لأن المشكلة إذا طال الوقت من التوحيد إلى البيوع إلى الصلاة إلى السنة إلى المصطلح ربما يقع لخبطة أو شيء من النسيان، صح؟ إيه أحسن، ها؟ المصطلح دقيق ما فيها، نعم، هو العلم كله في الحقيقة ما فيه شيء، نعم، لأن المصطلح مصطلحات. وقواعد ما ينبغي لا نقول فيها لا بالرأي ولا نقرب المعنى. طيب نأخذ بقية شروط الحديث الصحيح. إذن الشرط الأول اتصال السند، الثاني أن يكون غير شاذ، الثالث ولم يعل يعني لم يحكم عليه بأنه معلول، أي بمعنى أن يكون خاليا من العلة. وقوله لم يعل هذه فيها إطلاق، ولذلك ينبغي أن تقيد بأن نقول أن يكون خاليا من العلة القادحة. والعلة وصف يوجب خروج الإنسان من الصحة إلى المرض، هذا هو الأصل. إذن نقول إطلاق العلة أو المعلول على الحديث من باب إيش؟ المجازة والاستعارة التبعية. اطبال انتبهوا للمسألة هذه. اشترطنا أن تكون العلة إيش؟ قادحة، لأنه ليست كل علة قادحة، ليست كل علة قادحة. والعلة القادحة المانعة من قبول الحديث والحاكمة عليه بالضعف هي التي تكون في صميم الحديث، يعني في سنده، أي في سنده. قد تكون في المتن بأي يحمل غرابة عظيمة فيكون هذا مما يدل على ضعفه، قد يكون في المتن، لكن الغالب أن العلة فيش في السند. واعلم أن الذي يميز العلة جهابذة العلماء، فليس كل إنسان يستطيع أن يحكم على هذا الحديث بأن به علة قادحة. ومن العلل القادحة، لأن مسألة العلة أو العلة في الغالب تكون خفية، والخفي لا يدركه إلا الحاذق من أهل العلم المتخصص في هذا الفن، فن المصطلح أو الجرح والتعديل. نعم. ومن ذلك ما يسمى بالإرسال الخفي والظاهر، ليس الإرسال الذي سيأتينا في قسم مستقل وهو الحديث المرسل، فإلا من العلل القادحة الإرسال الخفي. ومنه أو ومعناه الإرسال الخفي أن يحدث إنسان بحديث عن إنسان لم يسمع منه بصيغة تدل على الاتصال، مثل أن يقول سمعت عن الشيخ الفلاني وهو لم يسمع، ايش نقول؟ هذه علة قادحة بلا شك، هذه علة قادحة، هذا يسمى ايش؟ ارسال خفي. او يكون مثلا معاصر له، وهذا في الارسال الظاهر، لكنه لم يسمع منه، معاصر له لكنه لم يسمع منه فيوهم انه سمع منه، رأيت؟ هذا أيضا من العلل، كأن يقال عن مالك عن سعيد بن المسيب، مشكلة، حطوا بالكم. إذن لابد أن يكون خاليا من العلة القادحة، لأنه ليس كل ما قيل إنه علة اعتبرت هذه العلة وحكم على الحديث بالضعف، فإنه قد يأتي الخلاف مثلا في تعيين رجل أو تحديد ثمن أو تحديد لون، وكل هذا ليس من العلل القادحة في الحديث. اختلاف الرواه في الرجل الذي دفن ليلا وصلي عليه، هل هو رجل أم المرأة السوداء؟ ايش نقول؟ هذا ليس من العلل القادحة، لأن القصة قد تكون متعددة، وعدم جزم الجزم بأنه رجل أو امرأة لا يضر. اختلاف الناس في ثمن قلادة فضالة بن عبيد، وقد مر علينا هذا الحديث قريبا، كم ثمنها؟ شراها باثنتي عشرة دينارا، وقيل قيل تسعة، وقيل عشرة، وقيل أكثر. بعض الناس يقول هذا الحديث ضعيف لأنه أصلا اختلف في الثمن. نقول اختلافهم في الثمن لا يضر، لأنه فصلها لأنه كان بها خرز، فلما فصلها وجدها أنها بلغت 12 دينارا فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يبيعها حتى تفصل. طيب نهاه أن أمره أن يبيعها، نهاه أن يبيعها حتى تفصل، لأن الذهب بالذهب يباع سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد. حديث ثمن بعير جابر أيضا رضي الله عنه المختلف في ثمنه، هذا كذلك. وعلى هذا فقس اسم لبعض الصحابة مثلا، قال فلان أو هو فلان، هذا كله لا يضر، لأن الأصل أنه لا خصوصية في الشريعة، فلا يختص الحكم بشخص دون شخص آخر، فهذه كلها ليست من العلل القادحة في الحديث. فإذا لا بد أن تكون العلة وإيش؟ قادحة في الحديث، ولم يشذ أو يعل. إذن هنا كم من شرط في الصحيح؟ اتصال السند، عدم الشذوذ، والخلو من العلة القادحة. هذه ثلاثة شروط في أي شيء؟ في أي شيء؟ إيه نعم، في عموم السند. الآن في شروط أخرى، الرابع يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يروي هذا الحديث الصحيح رجل عدل، وعدل مصدر، وإذا عبر بالمصدر فإنه يدل على إيش؟ المبالغة. ففرق بين الرجل العادل والعدل، ما قال هنا رجل عادل، بل قال رجل عدل، رجل عدل. لو قال عادل لكان فيه مشكل، لأنه قد يكون عادلا وهو في الأصل فاسق أو كافر، هذا حاكم كافر لا يظلم الناس ولا يجور في الحكم، عادل، هل نقول إنه عادل؟ أجيبه، لا نقول إنه عادل، نقول إنه عادل. والعادل مأخوذ من العدلة، وهي العدلة ما تسمى بالشارية، فعندنا عدلتان توضعان على ظهر البعير أو البهيمة، نعم، فإذا اتزنت تعادلت في الوزن، إيش نقول؟ توازنت الراحلة أو اتزنت في مشيها. إذن الشرط أن يكون عدلا، عدلا. والعدل عرفوه بأنه المسلم خرج به الكافر، فالكافر مردود الرواية على الراجح، لأن الكافر لا نأمن أن لا يكذب، لأنه قد يكذب، كافر لا تقبل له رواية. المسلم البالغ خرج به الصغير، خرج به الصغير. الثالث العاقل خرج به المجنون، لأن المجنون قد يكذب وقد ينقل ما يختلقه هو، نعم. ايش قلنا الآن؟ مسلم، بالغ، عاقل هل نشترط الحرية؟ لا، لا تشترط الحرية له، فقد يكون عبدا، لأن العدالة وصف يجوز أن نصف به العبد. وهل نشترط الذكورة؟ لا، لا نشترط الذكورة أيضا، يمكن أن تكون امرأة. نعم، يمكن أن تكون امرأة، لأن العدالة قد إيش؟ تتصف بها النساء، يعني في رواية الحديث أو راوية الحديث نساء موجود. نعم، طيب، وما المراد بالعدالة هنا؟ هل هي عدالة الشهادة أم عدالة الرواية؟ المراد بذلك عدالة الرواية وليست عدالة الشهادة كما نص على ذلك كثير من أهل المصطلح. حط بالك، لأن بينهما فرقا. فمثلا قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. نعم، الشهادة، عدالة الشهادة، إنسان مسلم بالغ عاقل ليس بفاسق، نقول يصح أن يكون شاهدا في عقد، عقد نكاح أو عقد من العقود المالية يصح، لكن عدالة الرواية شيء آخر، عدالة الرواية شيء آخر، شيء آخر، هي أشد من عدالة إيش؟ من عدالة الشهادة. وهل هي العدالة التي يتصف بها الإنسان فيما لو توازنت جميع الغرائز فيه، بمعنى أنه اتصف بالفضيلة التي تكون بين كل طرفين؟ لأن هناك عدالة يتكلم عنها من قبل أرباب السلوك كما ذكر ابن مسكويه رحمه الله في كتابه فلسفة الأخلاق، كلام طويل جدا، ذكر أن الإنسان فيه غرائز، أن أخلاقه مأخوذة من غرائز، كلام فلسفي، لكن أنا سأقرر شيء لأبين لك أنها ليست هي العدالة المطلوبة. قال إن أخلاق الإنسان مأخوذة من غرائز ثلاثة: غريزة بهيمية، وغريزة سبعية، وغريزة ملاكية. الغريزة البهيمية الشهوات والنزوات والرغبات، الغريزة السبعية الغضب والانتقام والشجاعة، الغريزة الملاكية الرحمة والرفق والشفقة وما أشبه ذلك. نعم، فالناس هنا في طبائعهم منهم العدل من هذا الجانب، والعدل عندها هؤلاء أو هذه الطائفة من أهل العلم الذي توازنت طبائعه فلم تجمح، يعني لم يجنح ولم يمل إلى غريزة دون الأخرى. صحيح أم لا؟ لم يمل إلى غريزة دون الأخرى، لأنه لو مال ما وقع له اعتدال في طبعه. ولذلك قالوا كلمة عندهم قاعدة، يقولون إن الفضيلة طرف، أو إن الفضيلة وسط بين طرفين في كل شيء. مثلا نقول عندنا الشجاعة، الشجاعة وسط بين شيئين، بين التهور وبين الجبن، بين التهور إيش وبين الجبن، بينهما الشجاعة، هذه فضيلة. الكرم وسط بين إيش؟ التبذير وبين إيش؟ البخل والشح. وعلى هذا فقس، ليس الكلام عن هذه العدالة، كلام عن عدالة أخرى وهي الاستقامة بفعل الواجبات وترك الكبائر من المحرمات وعدم الإصرار على الصغائر منها والاتصاف بالمرؤات. انتبه، كم هذه؟ الأول القيام بالواجبات، لأن العدل هو المستقيم، ولذلك يطلق على الطريق بأنه طريق عدل، بمعنى إيش؟ مستقيم، لا يكون مقبولا إلا إذا كان قائما بالواجبات. إنسان تارك لبعض الواجبات هل هو عادل؟ ليس بعدل، بل حتى وفي باب الشهادة ليس بعدل. لا يقع منه كبيرة من كبائر الذنوب، مثل إيش؟ ها؟ شرب الخمر. يشرب الخمر يصلح أن يروي لنا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في سند الحديث؟ لا. كذاب نفس الشيء، نمام، مغتاب، آكل الربا، راشي، مرتشي، لا يفعل كبيرة من كبائر الذنوب، نهاب، سارق، مغتصب. هذه الشروط سبحان الله، انظر لما وضعت واعتبرت كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الذين رووها منزهون عن هذا كله، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كله في الحقيقة شرف لنا، ولا ما هو شرف؟ إلا شرف. هؤلاء رجال أسانيدنا نحن. الثالث، لا يصر على الصغيرة، قد يتطرأ منه الصغيرة لكن لا يصر عليه، لأن الإصرار على الصغيرة قد يوقعه بالكبيرة، وحينئذ إذا وقع في الكبيرة يرتفع عنه وصف العدالة. ولذلك الذي كذب على البهيمة كما في قصة البخاري المشهورة، الذي كذب على البهيمة لم يأخذ حديثه، ليش؟ قال أنه إذا كذب على البهيمة وطمعها بالطعام لا يأمن أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. عجيب. الرابع، أن يتصف بالمروءة، بمحاسن المروءات، وهو أن يفعل كل ما يزينه ويزينه ويزين مقامه أمام الناس، ويترك كل ما يشين مكانه ومكانته. مثل لذلك مثلا أن يتجنب ممارسة الحرف الدنيئة لغير ضرورة، يتجنب مثلا الأكل في الشارع، البول في الشارع، هذه الأمور التي جاءت الكراهة فيها. فإذا اتصف بهذه الأوصاف صار إيش؟ صار عدلا مقبول الرواية. فيه شرط آخر سيأتي. ثم عاد تكلم العلماء رحمهم الله عن مسألة العدالة المشهورة والعدالة المستورة، وهل إذا كان مستور الباطل، إذا كان مستور الباطل، باطنه لا يدرى وظاهره مشهور بالعدالة، هل يقبل أو لا يقبل؟ في هذا خلاف بين العلماء، لأنهم رحمهم الله اختلفوا في مسألة الأصل وفي مسألة التعديل والتجريح. فمالك رحمه الله وغيره من أهل العلم قالوا إن الأصل في الإنسان في الرواية التجريح ليس التعديل، ولذلك قال كلمة مشهورة عنه، قال أدركت في هذا المسجد 70 أو عند هذه الأساطين 70 من الناس لو ائتمنتهم على بيت مال المسلمين لأمنتهم على بيت المال، لكن لا آخذ منهم حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن وهب رحمه الله يقول أدركت 70 من هذه البلدة كلهم يستسقى بهم الغيث، يعني بدعائهم، لكن لا يؤخذ منهم حديث لأنهم ليسوا على دراية بهذا الشأن. انتبه، فليس كل إيش؟ كل إنسان يؤخذ منه أو كل موصوب العدالة، بل هي عدالة معينة. وبعض الناس من قال بالتعديل، الأصل في الناس بالعدالة حتى يقوم دليل على تجريحه. والحق أن هذان طرفان لا ينبغي اعتبارهما دائما. التشديد في التجريح مبالغ فيه، لأنه يوجب ماذا؟ يوجب أن نرد بعض الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك التساهل في التعديل، إيش نقول؟ هذا قد يوجب نسبة ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وحينئذ نقع في مشكلة. وخير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط، ألا نشدد في التجريح ولا نشدد في التعديل، لا نشدد في هذا ولا في هذا. أما ما اختلف فيه فإنه يراعى، يعني ما اختلف في تجريحه أو تعديله فإنه ينبغي البحث عنه، وحينئذ يعتبر المجرح أم المعدل، نقول بحسب الحال. فإذا كان الذي عدله فسر وكشف الحال، مثل لو كان هذا الرجل مثلا يشرب الخمر ثم تاب منه وقال إنه كان كذا وكذا متهما بكذا ولكنه تاب منه، نأخذ بقوله ولا ما نأخذ؟ نأخذ إذا كان هذا الرجل الذي عدل من أهل التعديل، نأخذ بقوله. كلما انكشف حال الراوي فإن الطريقة هذه هي التي نتبعها بالكشف والتفسير وتفسير الحال. حط بالك يرويه إيش؟ عدل، عدل، العدالة لا بد منها. ضابط، الضابط هو الذي اتصف بالضبط، وهو الذي ضبط الحديث بحفظه أو بكتابه، لأن الضبط عند العلماء نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر في شيئين: في التحمل والأداء، في التحمل والأداء، يعني إذا سمع من الشيخ لا تعتريه الغفلة، يسمع ويضبطه ضبطا صحيحا، وعند أدائه أيضا لا يغفل بل يؤديه كما سمع. هذا يسمى إيش؟ ضبط صدر ولا ضبط كتاب؟ ضبط صدر، لا بد أن يكون ضابطا. فإن كان مغفل أو كثير الغفلة أو كثير النسيان، إيش نقول؟ فليس بصحيح، لا، هذا يوجب أن يكون الحديث غير صحيح. ضبط الكتاب قالوا أن يضبط ما سمع من شيخه ويصون كتابه من حين السماع إلى حين الأداء، أن يصون كتابه، يعني إيش؟ دفتره الذي كتب فيه، أن يصونه عن أن تلعب به الأيادي، يكون مصان من وقت إلى وقت، من وقت إيش؟ من وقت السماع إلى وقت الأداء، من وقت السماع إلى وقت الأداء. وطبعا الناس يختلفون في إيش؟ في الضبط والحفظ، يتفاوتون كثيرا، ونحن أمة الحفظ. ابن عباس جاءه رجل في الحرم فسرد عليه 90 قصيدة من 90 بيت، قال إن شئت أن أعيدها عليك منكسا، فأعادها عليه منكسا من آخر بيت حتى للأول. دهش الرجل، أمة الحفظ هذه. حتى قال البخاري الكلمة المشهورة، قال: حفظت 100,000 حديث صحيح وحفظت 200,000 حديث صحيح. وأهل العراق حينما سمعوا به، تعرفون القصة، أرسلوا إليه فأتاه، فقام له 10 من الناس من الرجال، وكل واحد أتى بعشرة أحاديث، وجعل يقلب السند، سند هذا على متن هذا، ومتن هذا على سند هذا، فاجتمع عنده 100 حديث مقلوبة. وكل ما يسأل عن الحديث: هل تعرفه؟ قال: لا أعرف. حتى العامة والناس والكبار حاضرون قالوا: هذا البخاري، هذا اللي فلما أكملوا قال: أكملتم؟ قالوا: نعم. قال: على رسلكم، أما أنت فحديثه ليس هكذا، هذا السند يركب على كذا وكذا، وهذا المتن يمشي مع السند كذا. فصححها حديثا حديثا 100 حديث، فعرف الناس أنه انتهى إليه إيش؟ انتهى إليه الحفظ. ولذلك اختلفوا حتى في رتبة، يعني في هذه الألقاب بين الحافظ والحجة والحاكم. نعم، يعني هذه الألفاظ اختلفوا فيها في تعيين المقدار. الذي يحفظ 100,000 حديث حافظ، الذي يحفظ 1,000 حديث مثلا حجة، الذي يحيط بجميع ما روي في السنن يسمى حاكم. نعم، اختلفوا في هذا. تجد في كتاب تدريب الراوي السيوطي رحمه الله كلام طويل عن هذه الألقاب وخلاف العلماء متى يحكم على هذا، يعني متى يوصف بأنه حافظ ومتى يوصف بأنه حاكم ومتى يوصف. شيء عجيب، شيء عجيب، شيء مذهل. نعم، إذن لابد أن يكون إيش؟ ضابطا. والعلماء ولله الحمد ضبطوا، ضبطوا وحفظوا مئات الألوف من الأحاديث. ها؟ مئات الألوف من الحديث صحيح. وقلت لك إن الضبط أيضا شرط، يرويه عدل ضابط. فإذا كان غير ضابط ينسى ويذهل يصيبه الغفلة، ايش نقول؟ فليس بصحيح. فتصور أنت الآن هؤلاء الرجال الذين جاءوا بالمئات في أسانيد السنة كلهم متصفون بهذا الوصف، يرويه عدل ضابط، يرويه عدل ضابط. ولذلك العلماء تشددوا، ليس كل إنسان يأتي ليقول أنا عندي حديث يلا، لا لا أبدا، قديما وحديثا، خاصة في القديم. حتى لما سئل ابن معين عن قلة الحديث للإمام مالك قالوا لماذا قل حديث الإمام مالك، ليش قل حديثه، ليش مثلا البخاري ما في البخاري أكثر من ما في الإمام مالك، هي 7,250 حديث تقريبا في البخاري. قالوا لأنه إيش كان شديدا في التمييز، ما يقبل، كان منهجه منهج عمر بن الخطاب. عجيب. ولذلك سلسلة الذهب عند البخاري ما هي؟ عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ومنهم من زاد قال إذا جاءك عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ومنهم من قال عن أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ها؟ طيب، يرويه عدل ضابط عن مثله. إذا مثله من؟ مثله شيخه. إذا العدالة والضبط لا بد منهما في أي شيء؟ في كل راوي، في كل راوي. فإذا كان عدل خفيف الضبط عن عدل قوي الضبط، ايش نقول؟ ليس من قبيل الصحيح لذلك. فلا بد من شرط العدالة والضبط أن تتوفر في أي شيء؟ في كل راوي، من بداية السند إلى نهايته. الله أكبر، من بداية السند إلى نهايته كلهم عدول وكلهم أقوياء في الضبط جميعا بلا استثناء، حتى يكون الحديث إيش؟ صحيح. أرويه عدل ضابط مثل معتمد في ضبطه ونقله، معتمد الذي يعتمده أهل العلم، هم الذين يحكمون عليه بأنه إيش؟ بأنه ضابط في أي شيء، بأنه حافظ وأنه ضابط لما حفظ ولما نقل. العلماء هم الذين يحكمون. واشترطوا قالوا أيضا ينبغي أن يكون عالما عارفا بما ينقل، ما هو هكذا إنسان جاهل مجرد يحفظ كأنه إيش؟ كأنه شريط. لا، لابد أن يكون عارفا عالما بما ينقل، أما مجرد هكذا كأنه شريط يسجل هذا لا أعتبر العلماء. فلو أن إنسانا جاء إليه هو فلت مثلا يسمع يحفظ على طول يبلغ ونقول هو عدل، لكنه غير عالم ما يعرف متى يستدل بالحديث، ما تتعلم هذا الفن، ايش نقول؟ لا يأخذون به. إذن هذا اختصاص معين، هذا اختصاص في هذا الفن، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. إذن هذا يسمى الحديث الصحيح، هذا هو الحديث الصحيح، وهذا أعلى مراتبه. فصارت الشروط فيه كم؟ يرويه اتصال السند أولا، الخلو من الشذوذ والخلو من العلة القادحة ثلاثة، أن يرويه عدل أربعة، أن ضابط خمسة، عن مثله إيه؟ نعم عن مثله ستة معتمد في ضبطه ونقل معتمد في ضبطه سبعة ونقله ثمانية منهم من يجعلها خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية بحسب إيش الخلاف بحسب التفصيل بحسب التفصيل والإجماع. وأعلم أيضا أن الحديث الصحيح محكوم عليه بالصحة إذا توفرت هذه الشروط حتى فيما لو انتهى السند إلى الصحابي أو إلى التابعي، ليس هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط كما يعتقد بعض طلبة العلم يظن أن هذه الشروط مشروطة إذا انتهى السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، بل اعتبروا ذلك حتى فيما لو انتهى السند إلى من؟ إلى الصحابي أو إلى التابعي. والصحيح مراتب سبعة، سبع مراتب الصحيح. أول مرتبة ما اتفق عليه الشيخان، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وجمهور العلماء على أن كتاب البخاري أصح من كتاب مسلم، لأن شرطه يشترط ماذا؟ يشترط المعاصرة والملاقاة، بخلاف مسلم فإنه لا يشترط إلا المعاصرة، والبخاري أوثق لكن مسلم أتقن، لأن مسلم لا يروي في صحيحه بالمعنى بخلاف البخاري، والبخاري يختصر في الصحيح ومسلم لا يختصر، وفي التبويب مسلم كذلك. ثم أن مسلم هو تلميذ البخاري، حتى قال الكلمة المشهورة: لولا البخاري ما ذهب مسلم ولجأ. ها؟ لكن هو تلميذه، لكن سبحان الله يعني شهد له أيضا بإيش؟ بالعلم. إذا نقول أعلى المراتب في الصحيح ها؟ المتفق عليه ما رواه الشيخان، ما رواه الشيخان. الثاني ما رواه البخاري. الثالث ما رواه مسلم، حط بالك. الرابع ما كان على شرطيهما، ما كان على شرطيهما. الخامس ما كان على شرط البخاري. السادس ما كان على شرط مسلم. السابع ما كان على شرط غيرهما. كم هذه؟ سبعة، هكذا ذكر أهل المصطلح في كتبهم، هذه سبع مراتب. وهل ما صح وحكم عليه بالصحة مقطوع بالصحة أم يحتمل الخطأ؟ هذه مسألة ما تعرضنا إليها من قبل. يعني هل الآن الذي ينقل البخاري ومسلم مقطوع ألف في الألف، مئة أو ألف في المئة بأنه صحيح، أو أنه يحتمل الخطأ؟ الذي جزم به العراقي في ألفيته بأنه صحيح مقطوع به، ويستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، والأمة أجمعت على صحة البخاري ومسلم. ولكن بعض طلبة العلم بعض أهل العلم يقول إن الحديث إذا كان قد رواه البخاري ومسلم لا حاجة إلى أن تقول إذا رواه أبو داود أن تقول أبو داود والنسائي. قال بذلك بعض أهل العلم، وبعضهم قال لماذا لا نقول، لماذا لا نقول، بل هذا يزيد الحديث إيش صحة وتوثيقا، صحة وتوثيقا. وهل كل صحيح متواتر؟ لا، ليس كل صحيح متواتر. طيب نقف على هذا إن شاء الله.